بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم مع تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، ودرسنا الآخر أيضا مع غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. أما تفسير الجلالين فلقاؤنا الماضي أنهينا فيه سورة يوسف عليه السلام، والآن ننتقل إلى السورة التي تليه سورة يوسف وهي سورة الرعد. سورة الرعد لو تأمل في آخر آيات سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تفصيل كل شيء وهدى ورحمة، تصديق الذي بين يديه، هذا إشارة إلى القرآن الكريم، وأن مصدر هذه القصة التي ساقها الله سبحانه وتعالى بتفاصيلها الدقيقة وما جرى ليوسف منذ نعومة أظفاره إلى أن قال: ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إلى هذه المدة كلها حياة يوسف يقصها الله علينا قصصا دقيقة، قال فيها آيات للسائلين وقال فيها قصة عبرة. هذه القصة التي يحكيها الله سبحانه وتعالى هي مصدرها القرآن العظيم، مصدرها القرآن العظيم، لم يأتي بها محمد من تلقاء نفسه ولم يسمعها من أحد من البشر، وإنما نزل بها الوحي من السماء وأوردها الله في كتابه العزيز وهو القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى بينه ومجده وعظمه وبين حقيقته في سورة الرعد. وسورة الرعد لما تقرأها سيتضح لك الأمر بأنها تركز على قضية القرآن الكريم الذي هو مصدر، القرآن الكريم الذي هو مصدر هذه الشريعة الإسلامية. سورة الرعد يقول المؤلف فيها إنها مكية، إنها مكية يعني نزلت قبل الهجرة، ثم استثنى قال: إلا قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا، وكذلك قول تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أو مدنية يعني الرأي الثاني: إلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، وكذلك الآية الثالثة والأربعين من السورة الثالثة والأربعون وما بعدها إلى آخر السورة. يقول هذه يعني مكية، وأما سائر السورة فمدنية. إذن المؤلف يرى أن السورة مختلف فيها اختلاف طويل، فبعضهم يذهب إلى أنها مكية وبعضهم يذهب إلى أنها مدنية. لكن أنت لما تتأمل السورة وتقرأها وتنظر فيها وفيما قبلها وما بعدها يتضح لك الأمر أن السورة مكية، وهو الذي بدأ به المؤلف، قال مكية. أولا مما يجعلك تقول إنها مكية، أولا نلاحظ أن السورة مفتتحة بالحروف المقطعة، وهذه الحروف المقطعة أغلب ما وردت في السور المكية إلا البقرة وآل عمران، هذا أمر. الأمر الثاني افتتحت بألف لام ميم راء، وهذه ألف لام راء أو ألف لام راء كلها مكية، وجاءت كلها متآخية متجاورة، فالرعد وإبراهيم والحجر، وقبلها يوسف، وقبلها هود، وقبلها يونس، كلها مفتتحة بألف لا ألف لام راء، حروف متقطعة متشابهة في سلسلة واحدة، وكلها مكيات، كل السور مكيات، يونس وهود ويوسف ويوسف وإبراهيم والحجر كلها مكيات، فهذه تعتبر من ضمن هذه السلسلة. هذا أمر. الأمر الثاني ما يجعلنا نقول إنها مكية موضوع السورة. السورة تتحدث عن أصول الإسلام وأصول الشريعة. القرآن حقيقته توحيد الله والإيمان به، والإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر والبعث والحشر والجنة والنار، هذه تسمى أصول الإيمان، هي دائما في السور المكية تقرر هذه القضية، تقرر قضية ماذا؟ قضية أصول الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول أنه رسول عند الله، والإيمان بالقرآن أنه أنهم عند الله وأنه كلام الله، الإيمان باليوم الآخر وأن الله قادر على بعث الناس والأدلة على ذلك. إذن السورة إذا تأملناها تأملا جيدا وجدنا أنها الحديث عن عن هذه الأمور التي ذكرناها، وهي أصول الإيمان التي تقررها السور المكية. أيضا سبب ثالث أو ترجيح ثالث بأن بكون السورة مكية تتحدث عن أحوال المؤمنين وأوصاف المؤمنين في الدنيا وأوصاف الكافرين ومآلهم في الآخرة، ومآلهم في الآخرة، وهذه السورة هي تركز على هذا الأمر. فالذي يظهر الله أعلم أن السورة مكية، أن السورة مكية، وإن كان العلماء قد اختلفوا فيها، لكنها السورة مكية، السورة مكية. طيب قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء. طيب السورة لو تتأمل فيها أخي فاضل وتقرأها تجد أنها تدور حول محور معين وحول مقصد معين تهدف إليه السورة، فما محورها وما مقصدها؟ إذا عرفنا أنها مكية وذكرنا لك الأدلة تدل على أنها مكية، ما محور السورة وما مقصدها؟ الموضوع الذي تدور حوله السورة وآيات السورة كلها تلتف حول هذا الموضوع، نقول هو موضوع ماذا؟ هو موضوع بيان الحق والباطل، وأن الحق يغلب الباطل مهما حصل الباطل من التزييف والتزيين والتجميل، فإنه يضمحل ويتلاشى ويظهر الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك السورة تقرر قضية ماذا؟ الحق. الحق هو الله، الله هو الحق، وكلامه حق، وكتابه حق، ورسوله حق، والإيمان باليوم الآخر حق، والإيمان بالملائكة حق، ووعد المؤمنين بجنات النعيم حق، ووعد الكافرين بعذاب جهنم حق. السورة تظهر الحق وتبطل هذا الزيف الباطل المضمحل وهو الكفر والضلال المبين، كل هذا يذهب ويتلاشى، لا قيمة له، لا قيمة له. طيب إذن السورة حول الحق والباطل، فأما الزبد كذلك يضرب الله الحق والباطل، هذه هي السورة حقيقة، هذه السورة. طيب يقول المؤلف لما ابتدأ بالحروف المقطعة، هذه أربعة حروف، وهي السورة الوحيدة في القرآن المفتتحة بهذه الحروف الأربعة، ألف أو خمسة ألف لام ميم، لا ألف لام ميم راء، أربعة حروف، هذه هي السورة الوحيدة التي افتتحت، وما قبلها وما بعدها ألف لام راء فقط، أما هذه زالت في حرف الميم. طيب يقول ألف لام ميم راء، قال المؤلف الله أعلم بمراده. طيب الله أعلم بمراده، هذه مرت معنا المسألة كثيرا، ما معنى الحروف المقطعة؟ صحيح كلام المؤلف الله أعلم بمراده، يعني الله اختار هذه الحروف الأربعة وجعل في هذه السورة، الله أعلم، لا يعلمها أحد من البشر، لم نعلم بها إلا بوحي، هذا صحيح. لكن الحروف المقطعة معناها معروف، هي حروف من حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب ويكتبون كتاباتهم ورسائلهم بهذه الحروف، ويكتبون كل ما يريدونه، وخطبهم وأحاديثهم وأشعارهم، والقرآن مكون من هذه الحروف الهجائية ألف لام ميم راء وغيرها، فهي حروف من حروف الهجاء. المقصد من افتتاح هذه السور بالحروف المقطعة هو بيان إعجاز القرآن، إعجاز القرآن ورسالة للعرب أن هذا القرآن مكون من حروف تعرفونها، فعليكم أن تتأملوا وتتدبروا القرآن وتؤمنوا به، وإن عرفتموه ولم تؤمنوا به وكفرتم به فالنتيجة ما هي؟ إما أن تأتوا بمثله أو ليس لكم الكفر به، إما أن تأتوا بمثله أو تقروا بالإيمان به والتصديق به واتباع ما فيه. هذا معنى يعني هذه يعني الحروف المقطعة حتى لا نطيل فيها، وهي مرت معنا أكثر من مرة. يقول المؤلف بعدما قال ألف لام ميم راء، قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب. يقول المؤلف تلك أي هذه الآيات، لأن تلك اسم إشارة وهذه اسم إشارة، والفرق بينهما أن تلك للبعيد وهذه للقريب، لأن اللام للبعد والتاء هذه تاء هو حرف الإشارة، تاء واللام للبعد والكاف للخطاب، وهذه هاء للتنبيه، وذا اسم إشارة، والهاء الأخيرة ضمير، هذا معنى اسم الإشارة. فأنت تقول للقريب هذا وهذه، والبعيد تقول ذلك أو تقول تلك المؤنث. طيب آيات الكتاب، يعني هذه الآيات التي تسمعونها من سورة الرعد هي آيات من القرآن، ولذلك شوف المؤلف قال الكتاب أي القرآن، والإضافة بمعنى من، أي هذه الآيات من الكتاب من القرآن من القرآن. قد يأتيك سائل يسألك يقول طيب إذا كانت هذه الآيات التي يشير الله إليها في هذه السورة، هذه الآيات لماذا قال تلك، هي ليست بعيدة أمامنا؟ فنقول اللام هنا للبعد، والمقصد منها المقصد من إشارة للبعيد للتشريف ويعني مقام القرآن الكريم وعلو مقام هذا القرآن الكريم، هذا معنى لما يقال لك البعيد. طيب يقول تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك، والذي الواو عاطفة، والذي أنزل إليك من ربك أي القرآن، يقول والذي أنزل إليك من ربك القرآن، والذي أنزل إليك من ربك أي القرآن، أنزل إليك يا محمد من ربك. إذن آية الآن تبين لنا أن القرآن منزل وليس مختلق ولا مفترى، هذا أمر. الأمر الثاني منزل على محمد، لأن الله خاطر قال أنزل إليك. قد يأتيك سائل يقول لك ما الفرق بين لما يقول الله عز وجل منزل والذي أنزل إليك أو أنزل عليك؟ نقول إذا كان من خصائص الرسول جاءت إلى، أو أريد به التخصيص جاءت إلى، وإذا أريد به العموم أو التعميم جاءت عليك. العكس إذا جاءت على المراد به التخصيص أنزلناه عليك يا محمد لا على غيرك، أما إذا جاءت أنزل إليك فيدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته معه، لأن القرآن أنزل إليهم فإلى تفيد العموم، وعلى تفيد الخصوص، تفيد الخصوص. فلما يقول الله سبحانه وتعالى أنزل عليك، مراد بالخصوص، ولا قال أنزل إليك، مراد بالعموم، كما قال سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من ربك دليل أن القرآن مصدره الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول والذي أنزل إليك من ربك، قال الجملة هذه أي القرآن مبتدأ، والذي أنزل إليك مبتدأ. خبره قال الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي لا شك فيه، لا شك فيه. طيب، قد يسألك سائل يقول لك طيب، يعني الله عز وجل قال تلك آيات ثم قال والذي أنزل إليك، والذي أنزل إليك، نقول هذا وصف بعد وصف، هذا وصف بعد وصف، يعني وصف الله القرآن بأنه آيات الكتاب، ثم وصف بأنه منزل من عند الله وأنه الحق. فالجملة الثانية وصف للقرآن، يعني عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، مثل ما تقول جاءني زيد والذي أكرمته، جاءني زيد والذي أكرمته، يعني الذي أكرمته هو زيد، يعني زيادة بيان وزيادة شرف القرآن الكريم. يقول ولكن أكثر الناس، قال المؤلف أي أهل مكة، وكثير من المؤلف كثير ما يقول مثلا أهل مكة، أهل مكة. لماذا؟ لأن القرآن أنزل على أهل مكة أولا، وإن كان نزوله عاما للخلق كلهم، للثقلين الجن والإنس، ولكن أكثر الناس. والصحيح أن قوله ولكن أكثر الناس، المراد بالناس أغلب الناس، يعني بني آدم، بني آدم أهل مكة وغيرهم. طيب، يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بالقرآن بأنه من عند الله تعالى. كثير، أنت لو تنظر الآن إلى عالم بني آدم على وجه الأرض لوجدت أن أكثرهم، أن أكثرهم كافرون، لوجدت أن أكثرهم كافرين، أكثر هؤلاء على الكفر، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طيب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بأنه من عنده تعالى. ثم بدأت الآيات بعد ذلك في حديث عن الله سبحانه وتعالى، وعن أوصافه، وعن أفعاله، وعن قدرته الفائقة، وأثر هذه القدرة، ويبين الله سبحانه وتعالى جلالته وقدرته وعظمته للخلق بأنه هو الذي له القوة، له القوة العظمى، وأنه هو الحق، وأن ما يفعله المشركون من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أن هذا أمر لا يتناسب مع بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الإله الواحد، ما لكم من إله غيره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، هو الذي دبر الأمر، وهو الذي فصل الآيات، وهو الذي يعني أوجد هذه المخلوقات كلها بقدرته سبحانه وتعالى. طيب، ننظر إلى هذه الآيات العظيمة التي يذكرها الله والأوصاف الجليلة، فيقول سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هذه أول ملمح من ملامح قدرته، وأول وجه من وجوه قدرته سبحانه وتعالى، وأول دليل من أدلة قدرته سبحانه وتعالى، من أدلة وحدانيته وانفراده بالخلق وقدرته سبحانه وتعالى، أنه رفع السماوات، يعني خلق السماوات أولا، ثم لما خلقها رفعها هذا العلو العظيم بغير عمد ترونه. رفعها بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها، سبع سماوات طباقا رفعها بغير عمد. قال بغير عمد، قال معنى العمد جمع عماد، يجمع على عماد وعلى عمود وهو الاسطوانة. زين، الاسطوانة الأعمدة التي تكون في المساجد وفي بعض البيوت وفي البنايات تقوم على أعمدة، أي مبنى يقوم على أعمدة. هذه الأعمدة أو العمد أو العمد، أحيانا تجمع على عمد بفتح وعلى عمد، هذه الأعمدة يقوم البناء عليها والسقف يقوم عليها. الله سبحانه وتعالى رفع السقف وهو السماء سقفا محفوظا بغير عمد، وهذه آية عظيمة من آيات الله. قد الإنسان الآن لا يعني لا يلفت نظره إليها، لماذا؟ لأن النفس تعودت، وإلا هي آية عظيمة. كيف يرفع الله سماوات واسعة مترامية الأطراف لا ترى أطرافها، وسبع سماوات طباقا ما بين كل سماء والأخرى مسيرة 500 سنة، هذه السماوات السبع المرتفعة مرتفعة بدون عمد، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهي آية عظيمة. هذه أول الآيات التي تدل على وحدانيته، أنه رفع السماوات بغير عمد. يقول المؤلف وهو صادق، يقول وهو صادق بأن لا عمد أصلا. يعني كلمة وهو صادق إما خبر الله صادق، أو أن الكلام يصدق على أنها ليس لها عمد، ولكن هذه المسألة مختلف فيها. فجاء عن ابن عباس وعن بعض السلف أن لها عمدا لكن لا نراها، فقوله بغير عمد ترونها يعني ما ترون عمدها، وإلا لها عمد لكن نحن لا نراها. هذا قول. والقول الآخر أن السماوات مرفوعة بغير عمد وليس لها عمد أصلا كما ذكر المؤلف، قال بأن لا عمد لها أصلا، وهذا هو الصحيح وهو الراجح، هذا هو الصحيح أن الله خلق السماوات بغير عمد. أما كلمة ترونها هي التي أحدثت إشكال عند الطرف الثاني، قال لا ترونها أنتم لا ترونها وإلا فيها عمد. فنقول لا، جملة ترونها يعني تقرير، يقول لك رفع السماوات بغير عمد وأنتم ترونها أمامكم، وأنتم ترونها أمامكم، أنتم الآن ترونها أمامكم. وأنتم الآن يعني ترونها أمامكم هكذا. طيب، ترونها أمامكم بغير عمد، غير عمد أصلا، هذا هو الصحيح. لماذا؟ للأدلة الأخرى، كقول تعالى إن الله يمسك السماء ويمسك أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وفي آية أخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كل هذا يدل أنها مرفوعة بغير عمد، ورفعها بغير عمد أدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأعظم على أعظم في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول لما رفع السماوات والأرض قال ثم استوى، ثم تفيد الترتيب والتراخي، أي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات وخلق الأرض استوى على العرش، كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فالله عز وجل خلق السماوات السبع وخلق الأراضين السبع وبث فيها من كل دابة وبث فيها أقواتها، بعد ذلك سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء كما قال المؤلف، استواء يليق به، والاستواء صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، استوى على العرش استواء يليق به. ويجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، وأن الاستواء صفة من صفاته، ولا ندخل في الكيفية. الإمام مالك في المدينة إمام دار الهجرة دخل عليه رجل وهو في مجلسه في درسه، فقال يا إمام الله استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم قال أخرجوه، ولا تسأل عن كيفيات صفات الله كلها. بيده الملك، كيف يده؟ الله أعلم. وهكذا يريدون وجهه، كيف وجهه؟ الله أعلم. وهكذا في سائر الصفات يجب علينا أن نؤمن بها وأن نعلم أنها حقائق، وأما الكيفية الله أعلم. والمؤلف هنا وافق يعني مذهب الحق ومذهب السلف بأن الاستواء استواء يليق به. وأحيانا مثل هؤلاء مثل سيوطي وغيره من الأشاعرة أحيانا يفوضون، يعني لا أحيانا تجد كلمة استواء يليق به يعني ما نعرف معناه فيفوضون، هم أحيانا يؤولون، لأن منهم الكثير من الأشاعرة يقولون استوى يعني استولى على العرش. كيف استولى؟ يعني في واحد منازع له استولى عليه؟ ما يصلح. وبعضهم يقول استواء لا أدري بس استواء وفوض، وهذا غير صحيح. نقول استواء يليق بعظمته وجلاله، استواء حقيقيا، هذا هو الصحيح. طيب، يقول وسخر الشمس والقمر سبحانه. سخر معناها ذلل، والمسخرات المذللات، والنجوم مسخرات بأمره أي مذللات، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا أي قد ذلل الله عز وجل بعض الخلق لبعض، يقوم هذا بخدمة هذا، فهذا معنى التسخير التذليل. قال سخر الشمس والقمر أي ذللها تسير بأمره لا تعصيه وتنقاد له. الشمس على عظمتها والقمر مسخرة. قال كل هذه تفيد العموم. طيب الله ما ذكر الشمس والقمر، نقول لا، يدخل فيها الشمس والقمر والكواكب والنجوم وكل هذه الأفلاك كلها تجري. قال كل منهما وغيرهما يجري في فلكه لأجل مسمى. ما المراد بالأجل المسمى؟ قال المؤلف يوم القيامة، يعني تجري في هذه الدنيا، الشمس تطلع الصباح وتغرب آخر النهار، وتطلع الصباح وتغرب، هذه حركتها إلى أن يأتي يوم القيامة فينتهي عملها. وكذلك القمر ينزل منازل كل ليلة، يجري من أول الشهر إلى آخر. الشمس لها حركة، لها حركة سنوية ولها حركة يومية، والقمر حركته شهرية. فالشمس اليومية طلوع وغروب، وحركتها السنوية حركة السنوية هي حركة الفصول الأربعة، والقمر حركته الشهرية، كل يوم في منزل قدرناه منازل حتى يذهب ينتهي، إذا انتهى الشهر ذهب وانتهى، ثم يولد قمر جديد هلال جديد. طيب، هذا رأي مؤلف، يرى أن الأجل المسمى هنا هو يوم القيامة. وهناك رأي آخر المفسرين أن مراد بالأجل المسمى هو الأجل الذي اليومي للشمس والشهري للقمر. فالشمس تجري إلى غروب الشمس، إلى وقت الغروب، إذا كان النهار 12 ساعة ينتهي دور الشمس في هذه المدة، ثم تطلع مرة أخرى وهكذا. هذا الأجل المسمى، أجل يومي، والقمر أجل شهري، إذا انتهى الشهر 29 غاب ما نرى القمر خلاص ذهب، ثم يولد قمر مرة أخرى، هذا يعني أجل جديد، أجل ينتهي وأجل جديد. هذا رأي وهذا رأي، وكلاهما يصدق على كون القرآن، يعني على كون هذه، على كون الشمس والقمر والنجوم وغيرها تجري لأجل مسمى. طيب، قال أيضا من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، قال يدبر الأمر. ما المراد بالأمر؟ قال المؤلف أمر ملكه، يعني شؤون. الأمر يجمع على أمور، الأمر هنا معناه جمعه أمور أي شؤون وأحوال، يدبر الشؤون والأحوال والأمور، هذا يحييه وهذا يميته وهذا يرزقه وهذا يمرضه وهذا يصحه وهذا كذا، كل أحوال الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، وأحوال الخلق، وهذا يسافر وهذا لا يسافر وهذا يذهب هنا وهذا لا يذهب وهذا يتزوج وهذا لا يتزوج وهذا يولد له وهذا لا يولد، كل الأمور بيده سبحانه وتعالى. وهذه أرض ممطرة وهذه لا تمطر، وهذه تنبت وهذه لا تنبت، كلها يدبر الأمر سبحانه، أي يقضي التدبير هنا القضاء، يقضي الأمور ويدبرها ويتصرف فيها. قال بعدها يفصل الآيات، أي يبين لكم هذه الآيات، هذه الآيات، الآيات يعني الدلالات أو الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات وغيرها كثير الله يفصلها لنا في القرآن الكريم، لا تأخذ سورة واحدة، خذ السور، سور القرآن كلها، وتأمل وتتبع، أنت تتبع مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في سور القرآن الكريم، ستجد أن الآيات عظيمة وأن الآيات كثيرة. يقول لعلكم، قال المؤلف يا أهل مكة، لأنه بنى الخطاب على أهل مكة، ونحن نقول أيها المخاطب، سواء من أهل مكة أو غير أهل مكة، وسواء في زمن نزول القرآن أو بعده، في كل وقت وفي كل صقع من أصقاع الأرض مخاطبون بهذا القرآن. لعلكم أيها الناس بلقاء ربكم، أي رجاء، لعلكم، لعل هنا تفيد الترجي، أي رجاء أن توقنون بلقاء الله وباليوم الآخر، هذا معنى الآية، يعني الله يبين لنا هذه الآيات، الغرض من ذلك أن نكون على يقين بلقاء الله وأن الخلق كلهم سيبعثهم الله ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، وأن الدنيا هذه هي لحظات، الدنيا هذه ليست دار قرار ولا مستقر، وإنما هي مرور يمر بها كل إنسان ويتجاوزها ليستقر في مكانه الأخير في مثواه، الجنة أو النار. فلا بد كل مسلم أن يكون على يقين بهذا الأمر وأن يستعد لهذا الأمر. ولذلك قال لعلكم، أي رجاء أن تكونوا بلقاء ربكم موقنين، أن توقنون، واليقين هو أعلى درجات العلم، ما قال لعلكم تعلمون، لا، لعلكم توقنون بهذا الأمر، تكونون على يقين، على يقين، يعني ينبغي للمسلم أن يكون على يقين بلقاء الله وأن اليوم الآخر والإيمان به عنده مثل ما يرى الشمس ومثل ما يرى يده، لا يشك في رؤية يده ولا يشك في رؤية الشمس ولا يشك أن النهار موجود، لا يشك في هذا، فكذلك ينبغي أن يكون على يقين، هذا معنى. قال سبحانه وتعالى وهو الذي مد الأرض، مد الأرض يعني بسطها، وإذا الأرض مدت والأرض مددناها، يعني مد الأرض أي بسطها. قد يأتيك شخص يقول لك أحيانا بعض المناطق ما فيها بسط، فيها جبال وفيها أودية، نقول الأغلب في الأرض أنها مبسوطة، وكما قال سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت، مبسوطة وجعلها مهادا، وقد يوجد فيها بعض المناطق المرتفعة أو المنخفضة. طيب، قال وهو الذي مد الأرض، بسط الأرض وجعل فيها رواسي، قال المؤلف جعل أي خلق، يعني كأنه يفسر جعل بمعنى خلق، لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، فجعل التي بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا، وصير جعل بمعنى صير تنصب مفعولين، تقول مثلا الله جعل الشمس ضياء، هذه معنى صير، وتقول جعل الظلمات أي خلقها. طيب، يقول جعل أي خلق فيها رواسي، رواسي هذه صفة، صفة لأي شيء، للجبال، ولذلك المؤلف قال جبالا ثوابت، يعني كلمة رواسي هذه صفة، يعني جعل الأرض، هذا التقدير، جعل الأرض فيها رواسي. ولذلك يعني حمله على صير أقرب. ليش؟ لأن الله خلق الأرض، خلق الجبال، يعني خلقها وخلق الأرض والجبال ضمن الأرض. لكن لما نقول صير أقرب ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال تصير رواسي، يعني تصير ثابتة، تثبت الأرض، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر قال أن تميد بكم. فجعلها الله رواسي، أي يعني تثقل الأرض حتى لا تتحرك، تثبتها. طيب، قال جعل فيها رواسي، لما بسط الأرض جعل فيها جبال تثبتها، والجبال أوتادا وأنهارا. دائما إذا ذكرت الجبال ذكرت الأنهار دائما في الغالب في القرآن، لأن مصدر الأنهار الجبال في الغالب. قال وأنهارا، أي جعل فيها أنهارا، أي خلق فيها أنهارا، خلق فيها أنهارا. وهذا أيضا يؤيد أن جعل معنى خلق، إن قلنا على هذا التقدير أو على التقدير الأول. طيب وأنهارا، قال ومن كل الثمرات جعل فيها، أي خلق كل هذه معنى خلق. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل نوع ثمرات. النخيل فيه نخلة وفيها فحل، وكذلك الأشجار، الأشجار فيها تلقيح، عملية تلقيح، فيها ذكور وفيها إناث. وهذا معنى أنه جعل فيها زوجين اثنين حتى تتم عملية التكاثر والبقاء والاستمرار. لو لم يكن هذا لانقطعت الحياة في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات. قال ومن مظاهره أيضا، قال يغشي الليل النهار، أي الله عز وجل يغطي الليل، يغطي بالليل النهار، يعني يغطي الليل النهار، يعني يجعل الليل يغطي النهار. هذا معناه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل يأتي فيذهب بالنهار، النهار يذهب إذا جاء الليل، يعني يغطيه بظلمته. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات، كم آية؟ يعني عندنا أولا أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد، زين، واستوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، ودبر الأمر، فصل الآيات، ومد الأرض، وجعل فيه الجبال رواسي فيها، وجعل فيها الأنهار، وخلق الثمرات المختلفة، وجعل الليل يغطي النهار. كل هذه آيات عظيمة يقول الله فيها إن في ذلك المذكور. أو نقتصر على الآية الأخيرة نقول مد الأرض والجبال والأنهار والأشجار والليل والنهار، هذه الآيات التي ذكرها في الأخير، إن في ذلك لآيات، أي دلالات على وحدانيته، على وحدانية. إذن الآية كلها تدور على إثبات الوحدانية لله، على وحدانية تعالى. قال لقوم يتفكرون، ما قال لسائر الناس أو لعموم الناس، لأن عموم الناس ما يتفكرون ولا يتأملون، وإنما خص أولئك أصحاب العقول، خص أولي الألباب أصحاب العقول الذين يعني يتفكرون بعقولهم ويتأملون بهذا الكون العظيم، هم الذين يستفيدون، وهو الذي يتقوى إيمانهم عند النظر في مثل هذه الأمور. طيب قال بعدها وفي الأرض قطع، شوف لما ذكر لك السماوات رفعها بغير عمد، وذكر الشمس والقمر وتذليلها وتسخيرها، وبعد انتقل إلى مد الأرض أكد على أيضا على آيات الأرض، قال وفي الأرض قطع، أي بقاع مختلفة، يعني أراضي مختلفة، الأرض فيها قطع كثيرة، أراضي قطع متجاورات متلاصقات، وهذه المتلاصقات أنت تلاحظ، حتى أنك يعني تلاحظ أن هذه يعني هذه الأشياء المتلاصقة المتلاحقة والمتلاصقة تجدها يعني متلاصقة تختلف، هذه لينة وهذه قاسية وهذه حجرية وهذه جبلية وهكذا، وهذه رملية تختلف، وهذه سوداء وهذه بيضاء وهذه حمراء، قطع بقاع مختلفة متجاورات متلاصقات. يقول فمنها طيب ينبت ويمسك الماء وينتفع الناس به طيبة، ومنها سبخ يعني لا ينتفع الناس بها، لا تمسك ماء ولا تنبت شجر. قال وقليل الريع وكثيرة. ما معنى الريع؟ قال بعضهم الريع هو الريع هو المكان المرتفع، المكان المرتفع الريع، فعندنا ريع وعندنا ريع. الريع كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء قال بكل ريع تعبثون، بكل ريع، الريع هو المكان المرتفع. وأهل مكة يستعملون كلمة الريع فيقول مثلا ريع الحجون، ريع كذا، يستعملونها يعني المكان المرتفع بين جبلين يسمى ريع. فهنا يقول الله عز وجل في الآية يعني وفي الأرض قطع متجاورات يعني مرتفع ونازل، هذه أرض مرتفعة جبلية وهذه أرض نازلة في وادي، هذا وجه. أما الريع، الريع بالفتح فهو الغلة، الغلة ثمرة، تقول ريع هذا الأجار، ريع هذه العمارة، وريع هذه المزرعة، هذا ريع يعني ثمر يعني يعني غلته. طيب يقول وهو من دلائل قدرته تعالى اللي هو اختلاف الأراضي. قال وجنات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات أي بساتين من أعناب، وجنات من أعناب، خص الأعناب لانتشارها في الجزيرة وكثرتها في المدينة وفي الطائف وفي هذه المناطق. قال وجنات من أعناب وزرع. يقول قرئت على وجهين، وجنات من أعناب وزرع معطوف على الجنات، قال بالرفع عطفا على الجنات، والجر قال على الأعناب، وجنات من أعناب وزرع. يقول وكذا قوله ونخيل، ونخيل أو ونخيل بالرفع، صنوان، قال الصنوان جمع مفرده صنو، صنو، وهي النخلات التي يجمعه أصل واحد وتتشعب فروعها، وغير صنوان منفردة كل نخلة وحدها. أنت تلاحظ الآن في بعض المزارع والحدائق والبساتين نخلات مجتمعة في حوض واحد في مكان واحد، أربع خمس ست كلها أصلها واحد، ونخل أحيانا كل نخلة بعيدة عن الأخرى، وهذا دليل على قدرة الله، على قدرة الله أنه يفعل كذا ويفعل كذا. يقول سبحانه وتعالى تسقى بماء واحد، يقول بالتاء أي الجنات وما فيها، وبالياء أي المذكور هذا يسقى بماء واحد. نشوف معنى الشيخ عبد الله إذا عندها بس يوضح لنا القراءات، هذه هي قراءات سبعية بس نشوف نسبتها. لو تفتح الصوت إن شاء الله ليلى. طيب تسقى ويسقى، تفضل شيخ عندك شيء؟ تسقى بماء واحد أو يسقى، قراءتان بالياء والتاء. قراءة من بالياء؟ الكتاب مو معك. اي طيب طيب اجل تفيدنا ان شاء الله. اي بذلك تفيدنا اذا تيسر لك الامر نشوف. والا هي قراءتان سبعيتان يمكن قراءه ايضا نافع تسقى والمؤلف ايضا قراها قراءة ابي عمرو بالتاء تسقى وبالتاء اي جنات وما فيها قال اي نعم او بالياء يسقى اي هذا المذكور بماء واحد يعني الماء واحد. يعني لماذا قال الله بماء واحد؟ لان هذه الفواكه وما يعصر منها من العصيرات مختلف الطعم، هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا كذا، والماء واحد. هذه آية عظيمة، هذه آية عجيبة، أن الماء واحد والأشكال مختلفة بالألوان والطعوم والرائحة كل هذه تختلف، هذا المقصود به. قال ونفضل زيادة على ذلك، يعني من الآيات العجيبة أن هذه أشجار مختلفة في ألوانها وأشكالها وطعومها، وزيادة على ذلك أنها تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض. تجد الآن أنواع التمور شيء يعني يصل يعني قيمته الكيلو 100 ريال وشيء يصل قيمته 10 ريالات، فيفضل الله عز وجل بعضها على بعض. وكذلك سائر الفواكه، فواكه تختلف من منطقة إلى منطقة ومن مكان إلى مكان. قال ونفضل بعضها، ونفضل قال بالنون والياء، هذه أيضا قراءة أخرى. قال ويفضل أو ونفضل كلها صحيحة، بعضها على بعض في الأكل. قال بضم الكاف وسكونها فيها قراءتان، بعضها على بعض في الأكل أو في الأكل. قال فمن حلو وحامض، وهو من دلائل قدرته تعالى، دلائل قدرته تعالى. إن في ذلك أي المذكور لآيات لقوم يعقلون أي يتدبرون. قد يسألك سائل يقول لك الآيات التي قبلها، يعني الآيات التي قبلها قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وهنا قال يعقلون، ليش؟ نقول الآيات التي قبلها تدعو للتفكر لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها عز وجل، تدعو إلى التفكر والتأمل، التأمل. وهذه لا يتفكر فيها إلا العقلاء، لا يتفكر فيها إلا أصحاب العقول الرزينة. وهذه الآيات التي ذكرها لما قال في الأرض قطع متجاورات، يراها الإنسان أمامه قريبة، يعني مد على مد يده قريبة أمامه، والجنات أمامه يمسكها بيده، والنخيل، واختلاف هذه الأشياء التي أمامه قريبة منه، يعني هي آيات لقوم يعقلون، يعني ما يجهلها إلا جاهل وما يغفل عنها إلا غافل، كيف أمامك قريبة وتجهل معناها؟ لذلك قال يعقلون، خص العقلاء. يقول سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآيات الدالة على عظمته سبحانه وتعالى، الدالة على عظمته عز وجل، هذه الآيات الدالة على وحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير، وينبغي للإنسان إذا علم ذلك علم عظمة الله، وعلم أن الله هو الواحد المنفرد بالخلق، إذا علم ذلك الله بعد ذلك يعني تحقق له الإيمان القوي وازداد إيمانه. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآيات يعني أشار إلى أمر، وهو غفلة هؤلاء وإنكارهم للبعث، لأن هذه الآيات الدالة على قدرته تدل على أنه لا يعجزه البعث، ولا يعجزه أن يحشر الناس، أن يحشر الناس مرة أخرى وأن يبعثهم مرة أخرى. ولذلك قال وإن تعجب يا محمد، ويا أيها المخاطب، نقول محمد وغيره أنت أيضا، وإن تعجب أنت يعني تعجب من من من يعني تكذيب الكفار لك وأنهم يردون رسالتك، وأنت أيها المخاطب تعجب من تكذيب من يكذب برسالة النبي، وتكذيب من يكذب بالحق ويكذب بالقرآن، إذا تعجبت من هذا الذي يكفر بالله، من هؤلاء الكفر الموجودين، فعجب يقول إذا تعجبت أنهم لا يقبلون الحق اعجب أعظم من ذلك، فعليك أن تعجب بما هو أعظم. وهو ما هو؟ قال أن يكون العجب الحقيقي قولهم أئذا كنا ترابا، قولهم منكرين البعث. يقول يعني أن كنت تعجب من حال الكفار الآن الملحدين أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بآياته المشاهدة، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنباتات والأراضي ونحو ذلك، إذا كانوا لا يؤمنون بها فالعجب ليس من عدم إيمانهم، العجب أنهم يكفرون بالبعث ويقولون ما في بعث، فهذا أعجب. ولذلك قال هنا فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، أي إذا أصبحنا ترابا تحت الأرض ومتنا ومضت علينا السنين الطويلة وأصبحنا رفاتا وعظاما ورفاتا، أئذا قال أئنا لفي خلق جديد، يعني هم الآن يستنكرون ويستبعدون، ينكرون ويستبعدون، يقول إذا كنا ترابا تمزقنا تحت الأرض وآباؤنا الذين لهم قرون طويلة أن الله سبحانه وتعالى يبعثهم يخلقهم خلقا جديدا، أئنا لفي خلق جديد. قال المؤلف يعني منكرين البعث، قال لأن القادر على إنشاء الخلق، يعني إنشاء الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض وخلق النباتات أنشأها الله وأوجدها من العدم، أليس قادرا على أن يخلق هذا الإنسان؟ يقول لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال سابق عليه غير مثال قادر على إعادته. يعني أنت الآن تستبعد أيها الكافر، تستبعد أن يبعثك الله مرة أخرى، من الذي أوجدك أول مرة؟ ومن الذي أوجد الأشجار التي تموت ويبعث ويخلق الله أشجارا أخرى؟ أشجار أخرى من الذي أوجدها ومن الذي خلقها على مر السنين والقرون؟ كيف تكفر بالذي خلقك أول مرة؟ فلذلك قال يعني على غير مثال قادر على إعادته. قال المؤلف وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق، زين، أو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركها، يعني أئذا ممكن تحققها بهمزتين، تقول أئذا أئنا أئذا أئنا لفي خلق جديد أئذا، ولك أن تحقق الأولى تسهل الثانية، تقول أئذا أئذا أئنا أئنا، تدخل ألف بينهما وترك التسهيل. طيب، ويمكن أيضا يدخل فيها الإسقاط، يعني إسقاط ممكن، لكن عموما مثل ما ذكر المؤلف التحقيق والتسهيل. قال وفي قراءة بالاستفهام في الأول، إذا استفهام أئذا في الأول والخبر في الثاني في قراءة، قال أئذا كنا ترابا أئنا، إن هذا الخبر الثاني، إن لفي خلق، إن خبر دون استفهام، إن أو العكس، إذا كنا ترابا أئنا، كأنها الآن المؤلف ذكر فيها أربع قراءات، قراءة التحقيق أو تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية أو بدون استفهام في الأولى واستفهام في الثانية محققا أو غيره، وأيضا العكس، استفهام في الأولى وعدم استفهام في الثانية. طيب، قال أولئك الذين كفروا، يقول الذين يقولون أئنا لفي خلق جديد إذا متنا، هم من هم؟ قال هم الذين كفروا بربهم، لأنهم لما كفروا بالبعث والجزاء والجنة والنار أصلا هذا كفرهم كفر بربهم، لأن الذي أخبرهم هو الله. قال أولئك الذين كفروا بربهم، جحدوا ربوبيته وحدانيته وقدرته، ثم أخبر عن مآلهم ومصيرهم، قال وأولئك الأغلال في أعناقهم، يعني أنهم يوم القيامة إذا بعثوا يحكم عليهم بأنهم كفار وأيضا الجزاء أنهم الأغلال في أعناقهم، يعني تهديد لهم وتخويف بأن الأغلال أنها ستكون في أعناقهم، أي الأربطة وما تربط به، ما يربطون به وما تشد به أعناقهم. ومعنى الأغلال أن, أن, أن, أن تربط اليد، أن تربط اليد في العنق، تؤخذ يده اليمنى أو اليسرى وتربط في عنقه، هذا معنى إذ الأغلال في أعناقهم فتشد يده على عنقه. قال أولئك الأغلال في أعناقهم، وهذا يدل على تحسرهم وعذابهم وإذلالهم يوم القيامة. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أنهم يوم القيامة إذا كانوا على هذه العقيدة والكفر هذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم. طيب لا نطيل، لعل نقف عند هذه الآية التي بعدها، ويقول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة.